يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا المنزل. فنتكلم بإذن الله تعالى كلمات يسيرات ميرات عن شهر شعبان الذي سيدخل بإذن الله تعالى هذه الليلة. وهذا الشهر من الشهور التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عظيما. أولا، أن هذه الشهور الشهور الهجرية الهلالية أو السنة الهجرية لا بد للمسلم أن يعتني بها وأن يعرف أسماءها ويعرف ما يترتب عليها من أحكام، كشهر رمضان مثلا وكالأشهر وكأشهر الحج شوال وذي الحجة، وكذلك الأشهر الحرم التي ذكر الله عز وجل في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. رجب وهو فرض، أي الشهر الذي قبله ليس بشهر حرام والشهر الذي بعده ليس بشهر حرام، وثلاثة فرض وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فهذه الأشهر الهجرية الهلالية يترتب عليها أحكام كثيرة، منها دخول الشهر وخروجه، أي شهر رمضان، ودخول شهر شوال، وكذلك ابتداء شهر ذي الحجة لأنه يترتب عليه ركن الحج، وكذلك عدد النساء، وكذلك إخراج الزكاة، وغير ذلك من الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها. فبعض الناس خاصة الطلبة في المدارس لما تسأله عن الشهر الإفرنجي الميلادي فإنه يعرفه، أما إذا سألته عن الشهر الهجري الهلالي تقول له: كم اليوم؟ أي يوم نحن الآن أو يوم؟ فإنه لا يجيبه. أي شهر؟ فالغالب أنه لا يجيبه. بل لو سألته عن تعدد هذه الأشهر قل له عدها ما يعرف منها إلا قليل، يعرف رمضان ويعرف شوال وذو الحجة مثلا لأن فيها أعمال باردة كصيام شهر رمضان وكذلك الحج وكذلك العيد عيد الفطر. ولكن لو أردته أن يعددها غالبا أو الغالب منهم ما عرف، تقول له محرم، ثم بعد محرم صفر، ثم بعد صفر الربيعان الأول والثاني، ثم بعد ذلك الجماديان الأول والثاني، ثم بعد ذلك رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة. هذه 12 شهرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني شهر شعبان الذي سيدخل بإذن الله هذه الليلة. لا بد أن نعرف أن له أحكاما وأن له فضائل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. بعض أهل العلم قال قد يكون في بعض السنوات قد ترك شيئا منه، وفي بعض السنوات قامه كله، وبعض قال إنما أرادت بقولها كله أرادت التقليد بمعنى يترك يوما أو يومين وهكذا. هذا الأمر الأول، هو شهر يغفل الناس عنه، وأي عبادة تعلمها ويغفل الناس عنها فإن أجرها أعظم عند الله وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبادة في الهر وهجرة إليه، بمعنى أن اختلطت الأمور وكثرت الاضطرابات والفتن، والإنسان يفرغ نفسه لعبادة الله عز وجل من قراءة وصلاة ونحوها فهو أعظم عند الله، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته المهاجر إلى الله ورسوله. وتعلمون فضل الهجرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وحتى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الأمر الثاني، فيه ليلة هي من أعظم الليالي وهي ليلة النصف من شعبان، إلا أنها لا يخصها المرء بصيام ولا بقيام ولا بقراءة، بل شأنها شأن سائر الليالي، إلا أن الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلع إلى أهل الأرض في ليلة شعبان فيغفر لكل مسلم، فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاكل، فإن الله عز وجل لا يغفر له. المشرك أمره معروف، لأنه لو مات عليه على شركه فإن الله عز وجل لا يغفر له ولا يدخل الجنة، لأن الجنة حرمها الله عز وجل على الكافرين. والمشاكل الذي بينه وبين أخيه المسلم شحناء وضرباء، فهذا لا يغفر له حتى يصطلح ويجوز ما به من إحن وضرباء وشحناء، وهذا فيه حظ على ترك الخصام والمنازعات، لأن المؤمن الذي يريد ما عند الله ويريد أجره وثوابه لا يلتفت إلى مثل هذا الشيء. إذا كانت الخصومات وكان الهجر دنيويا لأمر دنيوي، أما إذا هجره لأمر ديني كان يكون جامع للمعاصي والذنوب، فهجره ووجد أن هذا الهجر زاجرا له فإنه يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والهجر بالزجر معروف في شريعة الإسلام، وذلك حتى يعود إلى حضرة الاستقامة وإلى حضرة الدين والإيمان. الأمر الثالث، هو آخر يومين من شهر شعبان لا يجوز للمرء أن يصومهما تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لم يستثني إلا من كان عليه الصيام واجب أو من كان له عادة الصيام كمن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهذه جائزة له من الله سبحانه وتعالى وتمييزا له عن غيره من المسلمين. أما غيرهم فإنهم لا يصومون هذين اليومين، وذلك حتى يستقبل هذا الشهر شهر رمضان بنفس مستعدة له، وأن يوصل بين الفرض والنفل. كذلك من الأحكام أن كثيرا من الناس ممن عليه صيام أيام رمضان الماضي فإنه يترك شهور السنة كلها ولا يصوم إلا في هذا الشهر شهر شعبان ولا سيما النساء، ولذلك قال أهل العلم أنه في ساعة، لأنه واجب موسع، يصوم في شوال، يصوم في الشهر الذي بعده أو الذي بعده. ولكن إذا تضيق الشهر، بمعنى لو أن الإنسان عليه 15 يوما خاصة النساء، أو عليه أسبوع صيام 7 أيام مثلا، وتضيق هذا الشهر، بمعنى ذلك ما بقي منه إلا أسبوعين، أو ما بقي منه إلا أسبوعين، فإنه يتحتم عليه أن يصوم هذه الأيام، ولا يجوز له أن يؤخر الصيام إلى رمضان، فإنه إذا فعل ذلك متعمدا من غير عذر فإنه آثم وعليه القضاء. وبعض العلماء قال عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هذه يعني أحكام مختصرة عن هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه. وصلى الله وسلم